الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والصيام وطبخ الشارب وذبح الإبل وذبح الإبط وتقديم الأقسام ورب الجماعة. قال الشوكاني رحمه الله: قوله خمس من الفطرة قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك، والمراد بقوله خمس من الفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت انتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه مما تقدم، فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها. وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله خمس أنه صفة موصوف محذوف والتقدير خصال خمس، ثم فسرها: أو على الإضافة أي خمس خطاب. ويجوز لا أودي محلها هنا دي ايه محلها دي أبو دي ثم فسرها أبو علي مين أبو علي وفسرها على الإطار أو على الإطار ثم فسرها أو على الإطار فسرها نفس الفطرة. أو على الإضافة أي خمس خطاب، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير الذي شرع لكم خمسة. قوله الاستحداد خمس العام سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق ويكون بالحلق والقص والنفس والنور. الموسى الموسى ولا الموسي؟ لا الضرب لا من كثرة من أعرف حتى تحتانا فتن طوال طوال عند الشفوط طوال هو سنة بالاتفاق ويكون بالحلق والقص والنفس والنور. قال النووي: والأفضل الحلق، والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبر والدبر وحولهما. انتهى. وأقول الاستحباب إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة أو عشر من الفطرة حلق العانة، فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث خمس من الفطرة، فلا يتم دعوة سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل. ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه. قوله والختام اختلف في وجوبه، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. والختام قطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلد التي في أعلى الفرج. قوله وقص الشارب وسنة بالاتفاق. والقص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أي وليه غيره. والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود بخلاف الإبط والعانة، وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب. قوله ونفس الإبط هو سنة بالاتفاق أيضا. قال النووي: والأفضل فيه النفس لمن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق والنور. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النفس، ولكن لا أقوى على الوجه. ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمم، وفيه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. قوله تقليم الأظفار وقع في الرواية الآتية في صحيح مسلم وغيره قص الأظفار، وهو سنة بالاتفاق أيضا. والتقليم تفعيل من القدم وهو القطع. قال النووي ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة اليد اليمنى، يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها ثم إلى آخره، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى. انتهى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجة ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وقت لنا في الرواية الأولى على البناء للمجهول، وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو لا، والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها الصحابي مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. وقد صرح في الرواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فارتفع الاحتمال. لكن في إسنادها صدقة ابن موسى أبو المغيرة، ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي. قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال النسائي ضعيف، وقال الترمذي وليس بالحافظ، وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالقوي، وقال أبو حاتم بن حبان كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه بذلك اللفظ. قال القاضي عياض قال العقيل في حديث جعفر هذا نظر. وقال أبو عمر بن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. قال النووي وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. انتهى. وقوله ألا نترك قال النووي معناه تركا نتجاوز به 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40. قال والمختار أن يضبط بالحاجة والطول، فإذا قال حرق انتهى. قلت بل المختار أنه يضبط بال40 التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغالب. نبدأ بالحديث الأول. ذكر من خصال الفطرة في هذا الحديث والذي بعده 5: الاستعداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما الاستعداد فتعريفه كما ذكر المصنف هنا إما أنه أخذ شعر العانة بالحديدة وهي الموسي، أو مطلق إزالة هذا الشعر. أما حكمه فقد صرح الشارح هنا بأنه سنة بالاتفاق، وفاته كما فات غيره أن ابن العرب المالكي رحمه الله تعالى ذهب إلى الوجوب، وقوله له وجه قوي. قال ابن العربي رحمه الله والذي عندي أن الخصال الخمسة المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف أرحمكم الله فكيف من جملة المسلمين؟ وأكده بما رواه أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فظاهره يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل إن تاركه مرتكب كبيرة لم يكن بعيدا لهذا العقاب. خليك مع الكلام. والظاهر والله أعلم أن الإمام النووي رحمه الله لم يلتفت إلى قول ابن العربي هذا أيضا، فقال: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوب كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمنع قرن الواجب بغيره أو لا يمنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا ما يعرف عندهم بدلالة الاقتران، ويقولون بأن دلالة الاقتران ضعيف، أنه ممكن يجمع في السياق الواحد بين واجب ومستحب ومباح ونحو ذلك. قال: والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب. هذا الكلام منضبط ولا غير منضبط؟ الإيتاء واجب والأكل ليس بواجب. ها؟ قد يكون لا، هو طبعا لو قال والأكل من ثمره واجب والأكل من ثمره ليس بواجب لكان أضبط، لأن أصل الأكل واجب، أصل الأكل واجب، فيلزمه أن يأكل بالقدر الذي يحفظ حياته، لكن متى يأكل وماذا يأكل هذا هو الذي فيه التخيير والإباحة. فالإباحة ليست في أصل الأكل ولكن في نوعه ووقته، خير أنواعه وأوقاته. والآية هنا في الحقيقة تدل على ذلك، أنه قال إيه: كلوا من ثمره إذا أثمر، ولا يلزم أن الواحد يأكل من ثمر إيه حائطه أو بستانه، ولكن هو إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل يعني، فلكن الغرض متحقق يعني سواء هذا أو ذلك، إنما يتضبط المسألة لأن أصل الأكل واجب وليس مباح يعني. طيب، إذا قلنا بأن الاستحداث سنة، فهل للزوج أن يجبر زوجته عليه؟ لو قلنا واجب هو قيم عليه فيلزمه إجبرها، لأنه من على الأقل يعني من التعاون على الإيه البر والتقوى، ثم انه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو كما هو قيم عليها في امور المعاش فهو قيم عليها كذلك ومسؤول عنها في امور المعاش. نعم، مذهب الحنابلة والأصح القولين في مذهب الشافعي أن له أن يجبرها إذا طال، وقيل ليس له ذلك حتى يفحش بحيث ينفر السواق والرجل الذي يتوق إلى إتيان أهله. قال النووي رحمه الله: فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواب، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعا، يعني كأنه يقول بلا خلاف. والظاهر والله أعلم أن لكل من الزوجين مش للزوج فقط أن يحمل الآخر على التلطف له بما يحقق العشرة بالمعروف. فإذا قال الله عز وجل عاشروهن بالمعروف هذا أمر لا صارف له، مع قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إذن هو حق يقابله واجب، كما إن حق للزوج فيقابله واجب على الزوج أيضا، فلكل منهما أن يطلب من الآخر بل يحمله على ما يحبه منه. وقت الاستحداد فرقته بعضهم بأسبوع، كل جمعة، ده مذهب الحنفية والمالكية وروي عن أحمد، وذهب بعضهم إلى أنه لا توقيت ولكن يقدر بالحاجة، هذا يختلف من شخص إلى آخر، فإنسان شعره ينمو بسرعة وبغزارة وآخر بخلاف ذلك، والمعتبر طولها، هذا مذهب الشافعية. فقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر، ومن قال بالتوقيت استدل بحديث أنس الذي ذكرناه هنا الآن، وقفت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وغسل الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. طبعا كلام الشوكان هنا إنه يضبط بالإيه؟ بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها. لكن قال النووي رحمه الله معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما. وليس معناه الإذن في التأخير 40 مطلقا، وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. وقال القرطبي رحمه الله هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. طيب لو ترك الاستحداد فوق 40 يوم هل يحرم أم يكره فقط؟ مذهب الحنفية التحريم، إنه لو ترك أخذ ما أمر بأخذه بعد المدة المضروبة شرعا فهو آثم. الشافعية والحنابلة مكروه كراهة شديدة، وظاهر الحديث والله أعلم إنه لا يجوز تأخير هذا الفعل عن المدة المحددة شرعا. وأما قبل 40 فلا حرج عليه في تركه، خاصة إذا لم يفحش. يا شيخ حتى لو شعر طول فاحش بعد 40 ايا كان، يعني قبل 40 يعني مع تمام 40. اما قبل ذلك كما قلنا اذا كان يطول طولا فاحشا او يتأذى به او نحو ذلك، فإذا هنا قد يتعين عليه اخذه قبل هذه المدة، ولكن لا نقطع. وبالفعل كن ورقة لنا 40 ليلة، هذا في معنى عدم الزيادة عليه، لكن ليس في أن هذا هو الوقت الذي لا يتبع سواه فيما قل عن ذلك. وهذه المسألة فعلا ترجع إلى الحاجة أكثر منها إلى التوفيق الشرعي. يعني تشبيه مع الفارق، قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كانت النفساء تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة. هل من لازم ذلك أن كل نفساء تمكث 40؟ ها؟ لا بس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالغالب، أن الغالب أن العادة في هذا الموضع لا تفحش عند أغلب الناس إلا في مثل هذا الإيه، في مثل هذا الوقت أو بمرور هذا الوقت. لكن لو فحشت قبل ذلك فلا شك أن القول بإزالتها قبل ذلك هو الذي يتناسب مع النصوص العامة من الله عز وجل جميل من يحب الجمال ورحمة. نعم. وهذا الشهر هو بين هذه الحال أن على الأربعين يكون طول فحش غالبا. غالبا يعني طول الثانية لو قلنا للناس التوقيت لأجل هذا ما يبقى على الناس. نعم. على الناس. طب ما نقول أن لو تجرب الأربعين ولا يحدث أنه آس لو خلاص يتحدث. وعلى أتمنى من توقيتنا لغالب الحال، يعني هو الوقت الواحد حاله نادر أو شاهد عن غالب الناس أنه طول شعر مثلا. لا، هو احنا ما رجحنا ذلك لنص الحديث ولكن للحاجة والمظهر العام الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم. يعني تصور الان واحد يترك اظفار هيئة الكلام فيه الى 40 يوم، كيف يكون شكله؟ وخصوصا اذا كان ظفره ينمو سريعا، هل يقال يتركها؟ ايضا نقول لو تركها لا نستطيع أن نقسمها، ولكن بعد ذلك يعني ما تتأثر الصلاة وقتها موجهة. لو أتى بالصلاة أي حصة من حصة في الوقت جاء، لكن لو أخرها عن وقتها أول وقتها ولا لا آخر وقتها؟ عن آخر وقتها. آخر وقتها لا، لأن ده توقيت شرعي. احنا لسه قايلين لإخوانكم الآن إن المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة الشرع في 6 أشياء: السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. فإذا قدر الشارع لشيء قدرا معينا أو تقديرا معينا أو حده بحد معين فلا بد من مراعاة هذا التقدير أيا كان الحال عليه. يعني الآن مثلا واحد يقول أنا لكي أسبغ الوضوء أو لا أستطيع أن أسبغ وضوئي إلا بزيادة عن 3 ركنات، نقول له زين ولا نقول له من زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم؟ يبقى هو نفس الكلام. إحنا عندنا هنا تقدير معين لا نلتفت إلى علة أو غيرها حتى وإن كانت مدركة، ثم إنه بنقول إن ينظر جدا إن هي لا تفحش في مثل هذا الوقت لأنها غالبا تفحش قبلها. نعم. طبعا هنا الشيخ قال ويكون بالحلق والقص والنفس والنورة إلى آخره. طبعا ده في الحقيقة في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال بالحلق مطلقا يستوي في ذلك الرجل والمرأة، هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وكرهوا النفس. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة فاختار الحلقة للرجل والنفس للمرأة. طبعا وجه التفريق عندهم ايه؟ ان الحلق يناسب الرجل من ان يعني الحلق يساعد على نمو الشعر وغزارته ونحو ذلك، وهذا في الرجل لا يضيره، بخلاف المرأة فالنفس يضعف نمو الشعر، وهذا مطلوب بالنسبة للمرأة، يعني المرأة المشعرة غير مرغوب فيه بخلاف الرجل الايه المشعر. يعني وده مذهب الحنفية والشافعية. ومنهم من فرق بين المرأة الشابة والكهلة فقالوا بالنفس للشابة والحلق للثانية وده اختاره ابن العربي رحمه الله تعالى طبعا في تحليلات عقلية يعني ان طبعا الشاب ده اذا نكثت هذا الشعر فيربو المتان فيكون فيه يعني شيء من اقبال الرجل عليها بخلاف السهلة فانها لو نكثت الشعر هذا المتان يحدث فيه نوع من الترهل والارتخاء بما يعني يؤذي. وقيل بأي شيء أزاله فلا بأس وده المشهور من مذهب الحنابلة. وطبعا الأصل أن نقول بعدم التفريق بين المكلفين إلا بنص. والأدلة هنا لم تفرق بين الرجل والمرأة بل ظاهرها التسوية. يعني هنا قال إيه الاستعداد خمس من الفقه فذكر أولها الايه الاستحباب هذا فين بإطلاق رجل أو امرأة وإن تبادر إلى الذهن الايه الرجل نعم. لكن ورد أو ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيب يعني تستعمل الحديدة في إزالة إيه؟ شعره فتنطش الشعر طبعا. فهنا أدب الاستحداد هنا والاستحداد إيه في يعني ده يدل على إن الحكم في الصنفين واحد. فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح البخاري أن صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة. فهنا يحمل الاستحداد على الايه الحق ويكون الاقرب من معاني الاستحداد الى الصواب هو ايه الحق استعمال الحديدة في ازالة هذا الشعر. قال العراقي الحكمة في تخصيص الإبط بالنفسي والعانة بالحلق وده ايضا مما يؤيد صحة تفضيل الحلق على غيره لأن الشرع فرق بينهم. فكونه ذكر لموضع وصف معين في الإزالة وللموضع الثاني وصف مخالف فلابد هنا أن نعلم أن فيه حكمة من وراء ذلك وإلا كان أقل إيه من الفطرة إزالة شعر كذا وكذا إلى آخره. ولكن كل مرة أتى بالاستحداد في موضع أو الحلق في موضع والنفس في موضع آخر يبقى لابد هنا من إيه مصلحة أو حكمة أرادها الشاب. قال العراقي الحكمة في تخصيص الإبط بالنفس والعانة في الحلق على وجه الأفضلي أن الإبط محل الرائحة الكريهة والنفس يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة والحلق يكثف الشعر فتكثر فيها الرائحة. وقال ابن دقيق العيد والأولى إزالة الشعر هنا أو الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعا من النص يعني ويجوز النفس بخلاف الإبط فإنه بالعكس لأنه تحتبس تحته الأبشرة بخلاف العان. والشعر من الإبط بالنفس يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب. فهذا يناسب هذا الموضع والآخر يناسبه الوصف الآخر. طبعا من قال بالتفريق بين الرجل والمرأة ابتداء عللوها يعني بعلة غريبة جدا قالوا بأن النفس يضعف الشهوة والحلق يقويه. طبعا كلام يعني أولا يرجع إلى أهل التخصص فيه ثم إنه هل يعني إضعاف الشهوة أمر مطلوب في كل الحال في كل الأحوال. قد يكون إضعاف الشهوة سبب الحيزجي فليس هذا مطلوبا على إطلاقه. لكن لو قيل إن النفس يضعف الشعر والحلق يقويه والناس طبعا الكلام اللي احنا قلناه في اول الكلام والناس يؤخر نموه بخلاف الحلق فيمكن يكون له ايه وجه، وزي ما قلنا ان المرأة ينسبها هذا اكثر من الايه اكثر من الرجل، لكن على اضطرار حتى قبول هذا التعليل فلا شك ان الاصل الايه السنة، وعليه فالراجع عدم التفريق بين الرجل والمرأة والاصل ازالة الشعر باي مزيل حصل به المقصود وبشرط ألا يترتب عليه ضرر، لكن نقول السنة تبقى في الايه اتباع الوصف الحلق هنا والنسف هنا. نعم مسألة ايضا اشار اليها هنا هي مسألة هل يلحق شعر الدبر بشعر الفرج ويزال ايضا، طبعا ذهب بعض العلماء الى استحباب حلق شعر الدبر كحلق العانة سواء بسواء، ومنهم من قال لا يشرع وقيل يباح وهو مذهب المالكية واختاره النووي رحمه الله تعالى. ظاهر في ان دليل من قال بالاستحباب هو القياس، بل يعني جعلوه من قياس الاولى، قالوا لان الشعر اذا فحش حول الدبر وكان الانسان من عادته الاستجمار بالحجارة فإن هذا الشعر يحمل من الأذى والغائط ما قد يصعب نزعه أو التخلص منه، فإذا كان الشعر حول العانة لا يترتب عليه مثل هذه المفسدة فلا شك إن إزالته حول الدبر إيه يكون أول طلبا للطهارة والتنزه عن النجاسات ونحو ذلك. قال ابن دقيق العين كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس، ذكره بطريق القياس، وأما من قال بعدم مشروعيته فاستدل بعدم ورود شيء مرفوع أو موقوف يعتمد عليه في ذلك، وده اللي طبعا قالوا إيه الشوكاني هنا. وهذا الكلام في الحقيقة إن سلمنا به للشوكاني وهو مسلم به إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة، نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة، وإذا كان الإنسان مطالبا بالتنظف والتطهير ونحو ذلك فلا يقال إن الشرع لم يأمره بذلك، أنه أمر بالجمل صحيح الشرع لم يحدد له موضع بعيد، وقد يترك الشارع بعض الأشياء لحس وذوق المكلف، يعني مثلا الإنسان هنا يرى موضعا ما يحتاج إلى تنظيف نوع من التنظيف أو مزيد من العناية هذا لا يحتاج أن ينص عليه، لكن ممكن هنا العقل يدرك المصلحة من وراء إزالة ما حول الدبر أو حلقة الدبر من الشعر أكثر ما يدركه في مسألة إيه في العانة، يعني هو يقولك العانة تبقى شيلها ليه إيه قد يعني أو غالبا ما لا تتعرض إلى شيء من البول أو الأذى أو نحو ذلك، حتى لو قلنا بأن ممكن تحمل شيء من ماء المرأة أو مني المرأة أو نحو ذلك في أثناء الجماع أو كذا هو بطبيعة الحال يغسل الموضة يغسله في هذا الوقت فقط كما يغسل شعر الرأس، وشعر الرأس ربما أو اللحية يكون بل هو كذلك أشد غزارة من شعر الإيه العام، إذا هنا أقول إن العقل أو الهمة لا تتوفر لإزالة شعر الإيه العام في حين انها ممكن تتوفر لإزالة ما حول الدبر خشية التلوث بالنجاسات ونحوه. فهنا الشارع ينبه على الايه المغفول عنه او الامر الذي لا توفر ذمة للنظر فيه او بحث ازالته او نحو ذلك. فكلام يعني هذه ليست من الامور التعبدية علشان نقول الاصل كان ايه، الاصل كان مانع، لا يعني نقول المسألة هنا من الامور العادية اللي هي الاصل كان اباحة. فكيف يقال انه لم يرد دليل لا مرفوع ولا موقوف يفيد الاستحباب؟ نعم اه فيفيد الاستحباب لكنه لا ينفي الاباحة، لكنه لا ينفي الاباحة. اذا لا تلازم بين نفي الاستحباب وايه ونفي الاباحة. قد ينفى الاستحباب ولكن تبقى الاباحة على الاصل، والانسان ادرى بما يصلح شأنه. ومنه قوله تعالى قد ترى هذا، هذا كل انسان لما فيه ايه صلاح. نعم ممكن نقول مثل هذا القول في حظ القفر، إلا إذا ثبت حديث النهي عن حظ القفر. وطبعا اللي قالوا بالإباحة هنا قالوا إن إحنا عندنا النص ورد في الشعر على ثلاثة أقسام، قسم نهينا عن حلقه فشعر اللحية، وقسم أمرنا بحلقه فشعر العانة والإبط ونحوه، وقسم سكت عنه الشاب فلم نؤمر بحلقه ولم ننهى عن ايه. فالظاهر والله اعلم ان هذا الى العفو والاباحة اقرب. لكن البعض بيقولك لا طيب طالما ان الشارع هنا امر بحلق اشياء او ازالة اشياء يبقى الاصل عدم الايه، عدم الازالة. نقول اذا كان هذا الاصل مضطربا فلماذا نهى عن حلق اللحية؟ يعني هو بيحب يسحب اصل، ومعنى ان احنا نقول هنا ان احنا نقرر اصل يبقى الاصل او القاعدة في تقرير اي اصل هي ايه، ان الاصل يكون مضطرب. يعني فعلا لو لم تأتي النصوص الا بالامر بترك شيء او في ذلك شيء يبقى هنقول هنا الباقي على خلاف. يعني اقول مثلا ايه، الشارع امر باطلاق اللحية لماذا امر باطلاق اللحية؟ لو كان الاصل ان كل شعر يبقى على اصل خلقته يبقى هنا ما كان للامر باطلاق اللحية فائد. يقولوا هنا فيها ايه، يفهموا منها اذا بقية الشعور الاصل فيها خلاف ذلك اللي هي الازالة. وكذلك ايضا اذا امر بازالة شعر معين، نفترض انه امر بازالة ايه شعر العانة فقط، يبقى الاصل ايه بقية الشعور. لكن وجدنا ان المسألة في امر في جانب وايه ونه في جانب، يبقى القاعدة هنا اضطربت، مفيش قاعدة مضطربة هنا. يبقى نقول الارض ان احنا نقف مع الدليل وما سكت عنه الشرع هو ايه. ايوه انما لو جه في باب واحد امر او نه يبقى هنا نقول ما عدا بايه بخلاف اللي احنا قلنا اذا ذكر الشيء بأخص او فقط. يبقى هنا طالما ان امر بحرف مكان معين يبقى بقية الاماكن تترك، اذا نهى عن حلق مكان معين يبقى بقية الايه الاماكن. لكن وجدنا ان فيه وفيه يبقى الباقي ايه معفى، ويبقى البراءة الاصلية هنا مصطلحة. واضح يا جماعة؟ اه يبقى الشعر الحديث لو تضرب الزيادة هل يسمى خصوص او يباح خصوص؟ ايوه لو كان فيه تضرب، لو كان فيه تضرب يعني هو مثلا الشعب طال بحيث ان هو يتخيل او يخيل له انه امامه حد او كده، فلا طبعا في بعض الحلقين اليوم بتاعت مستشيره يسمون احنا مستشيره المؤسس هو يسوي له حاجة يشير شيء، يعني في شعر بلد طويل جاري صعب ولا كبير هم صغمة الشعر. والله اذا كان مش مسألة هو اللي عن فرج عن المألوف لا بأس. يبقى هنا ممكن شعر الدبر يوصل ضمن الايه ضمن المشكوك عنه. وهذا هو الظاهر والله اعلم. الا ان يكون بقاؤه مؤثرا في حصول الطهارة طهارة الاستجمار، يعني واحد يستجمر وهنا شعر كثير فيتعلق بالغائط، فعندئذ نقول له انت في الامر من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اما ان تقتصر على الاستنجاء بالماء واما ان تحرق شعر لا حول ولا قوة. ليه؟ لان ده وجب غيره اللي هو ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب، او ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه ايه واجب. قال النووي رحمه الله ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر، واما استحبابه فلم ارى فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا، فان قصد به التنظيف وسهولة الاستنجاء فهو حسن مندوب. وطبعا هنا بعض الفقهاء بيفرق بين المستحب والمندوب، والوجه الفرق ايه؟ ان المستحب اللي هو ما ثبت بدليل شرع، والمندوب ما كانت فيه مصلحة ذاتية يريدها الإنسان لنفسه، يعني لمحاسن العادات ونحوه. حاجة تانية يتعلق بمسألة الاستحباب دي. نعم. شعر مثلا ده مهتم او في شعر العالم عليك مثلا الظاهر ان هم بيقولوا ان شاء الله عنها هو انها بتحاول الفرج كله فده في الكلام فيه. نعم. ولا مثلا ممكن يقول الحق على اللي هو الشر حول الزفر مثلا هو لا لا لا هو التعامل على المتعين لا احنا هنا على المرض التعريف اللغوي للعنى هو ايه؟ اذا كان هو حول الفرج يبقى الفرج غالبا ما بيكون داخل فيه الانثيين. نعم. قال والختان، طبعا هو الختان عرب او جوز لفظ لوحده اللي هو الباب الاتي فنخلي الكلام على بعضه فيه، واظن قص الشارب برضه قص الشارب وراه قص الشارب واحفاء اللحية ونفس الشيب. طيب نبقى نخلي برضه نفس الشيب مع نفس الابط نتكلم في ايه تقليم. قال هنا لسه في مسألة اللي هي نعم المتعين الموسى لا الحظ الافضل احنا قلنا الافضل لا لا يلزم الموسي ولكن اي حديدة تزيل يعني هم بيش نفسه افرنا وجب مشرب هذا كثرة من الحاجة اللي هو الموزينات لا ما هي دي النقطة طلاق بشيء معين وبعد كده بيتغسل بيروح معاه يبقى أسهل في الإدارة هو ده النور ده اللي هو يعتبر للنور ده اللي هو أقصد شيء أنا بقلته النساء يعني بودرة يعني من سكر أو شيء مثل هذا الحلاوة بيستعملوا العلاوة على هذا الحلاوة دينات بس بدل ما تنتف بإيدها بتنتف بالحلاوة دي مالك متزوج يا اخويا متزوج هذا يعني اقرب شبه هو فعلا الناس لان هي بتعملها كده فالشيل بتطلع معاها فده ناس مش انما النورة بودرة كده بتجفف بتبلل الماء يعني يطلع بها المكان وبعد كده بتتغسل بتشيل كل حاجة. لا ده مش ناس ده نورة تبقى كده لا ما نقولش متعين بمعنى متعين لا نقول الافضل او السنة انما هي القضية زي ما قلنا ان دي مسألة معقولة المعنى زي ما اتكلمنا في مسألة النجاسة، إزالة النجاسة مع قلت المعمى يبقى نزيلها بأي مزيد، كذلك أيضا الأصل هنا أنك تزيلها بأي مزيد، ولكن ثقافة السنة يكون بماء، وخصوصا أنها في كلام الشافعي إن شاء الله أنه قال إيه، قد علمت أن السنة هي النفس ولكن لا أقوى عليه. فهو طبعا الأمر ب طيب. هنا بقى مسألة وقت، مسألة يعني وقد يكون مكانها في الوكل الميت ولكن مطلوبة هنا أيضا باعتبار حلقة على الميت. لا إضاعة المنس مطلوب لا تعتبر إضاعة مال، يعني يقول مثلا أنه هنا هيشتري بودرة مثلا أو كريمات أو حاجات زي كده، لكنها في طالما في إصابة حق أو تحقيق غرض شرعي فلا حرج فيه، إنما إضاعة المال في مثل في غير هذا هي السهل اللون. حلقة عن الميت اختلفوا فيها أيضا، فقيل يحرم، وده مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنفية، وقيل يكره وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية، وقد مالك بدعة. ها الكراه مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب المالكية والشافعية الكراهة، لكن الإمام مالك نص قول الإمام مالك هو بدعة. وقيل لا يكره ولا يستحب عند خلوه في دائرة المباح، وده قول عند الشافعي. والشفع نفسه في الجليد قال إن كانت طويلة فيستحب حلقه، وده قول عند الحنابلة واختاروا ابن حزم رحمه الله تعالى على غير عادته. إيه؟ لا أنا بقول المرض يعني؟ أيوة طبعا، يعني هو الأليق به إن يقول حرام على عدم وجود النص. طبعا اللي قالوا بالتحريم تحتاجوا بان هذا الامر يحتاج الى كشف العورة ولمسها وهتك حرمة الميت، وذلك محرم لا يرتكب بتحقيق سنة، وهذا الكلام في نظر يعني، ولا يلزم من ازالة شعر العانة اطلاع على عورة، لأنه قد يستعمل في مثل هذه الأشياء المزيلة التي لا تحتاج إلى رؤية ولا يكون فيها مباشرة بالنفس كالغسل بالضبط، أو الغسل بيعمل إيه، بيلف خرقة على إيده أو بيلبس جوانتي أو غيره، وبالتالي لا يحدث مس، فممكن نفس الكلام يلبس جوانتي ويضع هذه النورة وبعد كده يغسلها هيزول، فلا يلزم فيها إيه يعني حتى الحاجة إلى الرؤية والمس غير موجود، او نقول ما المانع ان تقوم به امرأة يعني طبعا هي الزوجة من حقها ان ترى عورتها، اذا هذا تعليل ضعيف، هذا تعليل ضعيف، لان احنا يعني لما بنتكلم او كنا بنتكلم قبل كده في مسألة دلالة العام قلنا العام اذا يعني خصص فبيضعف الاستدلال به، العام اذا خصص الاطفال بحيث مسدد الرئيس للسلاح حتى بيتفرقوا بين العام المحفوظ اللي هو راقي على عمومه والعام المخصوص، فيقولوا الاول قوس للسلاح والثاني ضعيف، هو نفس الكلام، طالما ان هذا الامر ليس بلازم يبقى الاستدلال بيه ايه ضعيف ايضا. نعم. قال ولم يأتي فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبر مالك رحمه الله تعالى بدعة. قال النووي رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكره فعله، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك. ما شاء الله الحمد لله. هذا يقول إيه، تحس أحيانا بأن أو تشعر أحيانا بأن الفقهاء بيرشدوا أي أدلة تخدم آرائهم، يعني أصلاً الكلام يعني ده أصل إيه يعني لو قلنا بالأصل الجواز مثلا قال والعورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها يعني أمر لا يصبح لأنه بطبيعة الحال مستور. الحلق قريب او قريب الشبه بالختان لكن طبعا في يعني فارق كبير يعني. اما من قال بالجواز او الاستحباب فاستدل بان حلق العانه من باب التنظيف ويشرع حلقها كازاله الوسخ. واذا كان حلق العانه من الفطره فلماذا يحرم الميت من هذا الفضل او الخير؟ قال ابن حزم رحمه الله وذكر كلامه بقى وان كانت اظفار الميت وافره او شاربه وافيا او عانته اخذ كل ذلك لان النص قد ورد وصح لان كل ذلك من الفطرة فلا يجوز ان يجهز الى ربه تعالى الا على الفطرة التي مات عليه. لكن كان الاولى بي ان يقول هذا امر قد تعم به الذنوب خصوصا وان الميت او جرت العادة بان الانسان قبل موته يكون في مرض ونحو ذلك هذه عادة جارية او قد يكون في غفلة مثلا عن مثل هذا الامر او نحو ذلك فيعني الغالب انه هيكون غزير الشعر في هذه المنطقة. واذا كانت مسألة مثل هذه تعم بها البلوى فلماذا سكت عن الشعر في حين ان هو يعني بين طريقة الغسل المستحبة وبالغ في بيانها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر ان رأيتن وماء وشدري وكذا يعني اللي يوصف تفاصيل الغسل فمن باب اولى انه كان يتعرض لايه لمثل هذه المسألة كما قلنا انها غالبا ما بتكون موجودة في مثل حالات الموتى بعد مرض او نحو ذلك. طبعا اللي يتفق مع قواعد حزم رحمه الله او اصوله ان هو الاكل هذه مساله عمده البلوى وخصوصا ان ابن حزم توسع جدا في مساله الاستدلال بالاستصحاب خلاص يعني طالما المساله هنا لم يرد فيها نص يبقى الاصل عدم الايه؟ عدم المشروعيه لكن طبعا هو عدل الى دليل اخر يعني. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابي قلابه أن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه حلق عانة ميت قالوا ولا يعرف له من الصحابة مخالف فيكون حجة. هذا الكلام يصح ولا لا يصح؟ هو طبعا ليه لا يصح؟ ليه حلق عانة ميت ايه نعم هو ده يعني مذهب الصحابي يكون حجة او يدخله في باب الاجماع السكوتي اذا كان مظنة الاشتهار يعني امر يفعله على الملأ من الناس او يفتي به ويبلغ جل ان لم اقل كل المجتهدين من الصحابة ويسكتون عليه هذا الذي يأخذ به البعض يعني وليس اتفاقا ايضا نعم. لكن كون امر مثل هذا يعني اللي بيكون في الغسل ايه ربما يكون هو الواحد او ربما يكون معه واحد اخر او نحو ذلك اذا هي مسألة ليست مظنة الاشتهار وبالتالي لا يقال ان لا يعرف له ايه من الصحابة المخالف. زيد على ذلك ان ابا قلابة كان يرسل كثيرا الحقيقة لم أقف على أحد من علماء الجرح والتعديل ذكروا إن له رواية عن سعد بن مالك أبو سعيد الخدري الله أعلم هل سمع منه أو لم يسمع لكن في القلب شيء لأنه هو كثير الإرسال كثير الإرسال ما أنا عشان كده قلت السنة صحيحة عن أبي قلابة عن سعد عندي سعد ايه؟ لا اصل بعض الناس بيخطئ في هذه المسألة وممكن يقول ايه؟ بسنة صحيحة، لا لو قلت السنة صحيحة هتأجر كلام، كان من الأول أقول ايه؟ بسنة صحيحة عن سعد بن سعد بن مالك إنه عمل كذا. لكن لأن هو السنة فعلا إلى أبي قلابة صحيح زي الشمس يعني. ولكن المشكلة هنا هل سمع من سعد بن مالك ولا ما سمعش منه؟ دي طبعا مثل هذا يتوقف فيه، وكنا على فرض أيضا اجتهاد الصحابي يعني استأنف فيه ولكن لا يستدل به. قال وكشف العورة يجوز للحاجة كالتداوي والختان ونحوهما فهذا منه ويقتصر على قدر الحاجة، مع أنه يمكن إزالة شعر العارة بلا نظر وبدون أن يباشر مساكن في النور وفي وزي ما قلنا يمكن أن يقال بأن إذا كان من يتولى حلقه ممن يجوز له النظر كزوجة مثلا فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن حرمة الميت كحرمة الإيه؟ كحرمة الحي. وظاهر الله أعلم من الأمر سهل، إذا كان فعلا يمكن إزالتها بما لا يؤذي الميت ويحتاج إلى كشف عورة أو مس عورة فهو باب من أبواب التنظيف، هو داخل في التنظيف أقرب منه إلى الأمر التعبدي، يعني هو أقرب إلى النظافة من التعبد. علشان برضه نقول مفيش دليل ومفيش مسألة عمود تل والكلام ده، كل الكلام ده وارد، ولكن هي مسألة تعلقها بالنظافة أكثر. وأكثر أهل العلم يعني في باب الغسل يعرجون على مسألة الأصلح للميت، الأصلح للميت عمل. نعم. كان ورد الأخ أحمد عنه. كان توفي مستشفى الخير عنه. يعني انا دكتور فوبيت اخوان طبق فوبيت مع مستخدم ويقطع صور طويلة جدا، خلاص من اي مصر طريق هرص له مصر طريق فالي حرام مش حرام كان فايت انا مكان الله قال يقطع من دعم مش لا صور طويلة جدا يعني. هو ده بيكون اهمال من الممرضين او الجالسين حول الميت في ساعات احتضاره او قبلها. لا يقول إشنا الأصل المنع أفضل يعني ليه؟ أصل في الميت ليه؟ أصل في الميت ليه؟ أنت تأخذ الوثق من ترفع الوثق عنه أبو أخرك عنه يعني إيه؟ هو ده أعتبر خير لو البيت على لا بس إحنا قيدناه بالمسألة إذا كان شيء ضرر ليه؟ إضرار فيه أو إضرار باللي بيعمله من ناحية كشف العورة ومسها ونحن لا طبعا لا يعني هو المطلوب ايه؟ الامر التعبدي هو الغسل، لكن تفاصيل الغسل نفسها مش تعبدية. والا ما كانش الناس تطلب اطلاقها هكذا ان رايتوني. اذا هي المساله مساله رؤيه ومساله تنظيف، فهي اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر ان رايتوني، معلقه على الرؤيه ليه؟ فهي لا هي الصق بباب التنظيف من باب التعبد عشان نقول الاصل ما واضح؟ لا. طيب مش أبدأ أجزاء يعني الشغوص أو مش مدى لا هو يقطع إيده لا يقطع رجله لا ده أبدأ يعتبر مفصل يعني هو اللي يجوز ولكن لا تتحقق السنة بأقل من ثلاثة. أصل هو الغسل إيه؟ هو تعميم الجسم بالماء بس، هو حصل خلاص استقل ومن غير ما احنا نحكم غير اي حد خالص يعني. ولو جاب خرطوم ميه زي ما الجماعه بيعملوا في المستشفيات وجابوا من رجليه من راسه رجليه خلصت القصه. هذا كده هو تعميم البدن بالماء بس خلاص. هو في عندنا المستشفيات بيعملوا كده، المغسلين اللي في المستشفيات بينيموا على المغسله وبخرطوم ميه رايح جاي خلاص حاطط العيش انه غرق ميه وقوم يلا مشي. لا لا لا انا رحت مرة مع واحد يعني كان عسى الله وإياكم محروق يعني، قلت احنا ما غسلش المحروق اي حاجة تمت الى الحريق بسرعة لا ارجع. يا جماعة مش المحروق ده موجود اكيد في اماكن سليم، فالسليم يتغسل والباقي يعني مثلا وكان بالفعل حاجة يعني ما تتفهمش ان لا هو اي حاجة طالما خارج من عنبر الحريق مش يبقى على طول ايه بودرة، مجابين بودرة السلك دي ورشينه بس وخلاص ورد ويستخدموه خلاص عليه يمكن بدل التيمم بقى بدل الصباب يا لما اجيب هو واقفين مستغربين جدا ازاي انت هتعمل ايه ومش عارف ايه وقال لهم انا قتلت ربنا مش امر بقى ولا صلى الله عليه قتلت ولا ايه في جمعيه في الموضوع اسمها الدري ولا فات الله عطوا في المصر وكفن عاملين كتاب كفن كان فاخر كان سر اخويا توصل في المنصور توصلوا هناك وجابوه فلقيته بيديني كتاب يعني بقرا فيه ان المحروق يرنم ببوظ الكتاب وان بوظ الكتاب دي طبعا حجاره من الاستحواذ وكده ومفروكه فهي الارض اصلا فاطمه زي الفل زي الفل ده في الكلام ترجمة نانسي قنقر قال الحنابلة قالوا تدفن معه موجود عند الشافعية وطبعا قاسوه على العضو الساقط منه والظاهر الله أعلم أنها لا تدفن معه أنها ليست كالعضو المستقل إنما هي في حكم المنفصل وكما إنه لا يلزم جمعها لتدفن معه حال قطعها وهو حي فكذلك أيضا وهو من يعني لو قلنا أنها تدفن معه ما الفارق بين أنها تقطع عنه أو تزال عنه وهو ميت أو يزيلها هو وهو حي يبقى لو كان مسألة دفنها يبقى خلاص كل مرة يحلق أو كل مرة يقص أظافره يجمعها لحد ما يجي يموت يحطها معه طبعا لا قائد به لأن احنا نقول مثل هذه الأمور اللي هي بتكون مستنبطة بالقياس القياس الأصل فيه الافتراض ما ينفعش إن إيش باب وصف الإيه الباب الأخر أنت في الوقت أنا أعتبرها عضو إيه ساق طب العضو الساق ده ما هو نزل قبل كده 100 مرة ولا 1000 مرة وقد يكون أكثر هتقول هتعتبرها عضو ساق يبقى على يتكلفه طول حياته كل ما يقص شعره او يقص او يقص اظافره يجمعها لحد ما يجي يموت او قبل الكلام بتاعه. لا في قول بالذات اه انما تدفن معه لا اه يعني تدفن معه ايوه هو لا الكلام الحال انا بقول لك القياس قاعدته الاصل فيها الاضطراب ما ينفعش ان انت تقيس في باب وتتركه في باب ثاني والا يبقى في خلل في القياس. مين اللي ان الاصل فيها الدفن لرفع الاذى اللي ممكن ياتي من وراه انما ما قالوش بانها تدفن معه. طيب قلنا بقى الختان وقص الشعر نخليهم لمواضعهم ناتي الايه ناتي الافت طبعا الخلاف فيه بالضبط كالخلاف في مساله الاستحداث الجمهور على انه سنه والنووي رحمه الله قال متفق على انه سنه وايضا كلام ابن العربي رحمه الله انه ايه واجب لان عممه في اختصار الايه الفطر وبرضه مساله التوقيت فيه هي نفس التوقيت في الاستحداد كيف يزال برضه هنقول ان يجوز اي مزيل ولا تحصل السنه الا بالايه الا بالنفس وان كان غيره جائزا فالنفس ايه افضل قال ابن دقيق العيد رحمه الله نفس الاباء ازاله ما عليها من الشعر بهذا الوجه عن النفس، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. وقد فرق اللفظ صرف الحديث يعني بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستعداد وفي الثاني النفس، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما. ولعل السبب في أن الشعر لحلقه يقوى أصله ويغمض جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسمى فيه النفس المضعف لأصله والمقلل للرائحة الكريهة. وقال أيضا: من نظر إلى اللفظ وقف مع النفس، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل، لكن بيّن أن النفس مقصود من جهة المعنى، فذكر نحن ما تقدم ثم قال: وهو معنى ظاهر لا يهمل، فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم، أو يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم لا يفرق. مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا. ليه هنا قال النص؟ يبقى هنا في معنى مناسب اللي هم ذكروه، فهذه الصفة مقصودة للشاب، فلا ينبغي أن إيه تترك. وزي ما قلنا كلام الشافعي رحمه الله مصرح بأن السنة النص، ولكن قال لا أقوى على الوجه. ونسبوا للشافعي فين هنا؟ الحقي عمرو سعيد عبد الأعلى الطريق، هو مش حقي، هو ذكر بالإسناد ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي رحمه الله، ذكر ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن عمرو سعيد عبد الأعلى. طيب، تقليم الأظفار حكمه هو طبعا لا خلاف في كونه من خصال الفطر، لأن حديث أبو هريرة هنا وحديث ابن عمر وحديث عائشة إن صح كلها وارد فيها إيه تقليم الأظفار، لكن برضو اختلفوا في وجوبه واستحبابه اختلفهم في الاستحباب وغير ذلك. قال النووي رحمه الله: وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، سواء فيها الرجل والمرأة واليدان والرجلان. والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محصول عن ابن العربي كما تقدم، بل ظاهر كلام الشوكاني في السيل الوجوب. ظاهر كلام لكن لو اللي بحكيه لو بعد الآن لا لا ما نقدرش ان احنا نقول كده. هو الاصل ان اللي بيحكي الاجماع بيحكي ما اجمع عليه العلماء المجتهدون الى عصره، مش يعني هو الان لما واحد يجي يقول الاجماع نفترض ان الصحابه اجمعوا على شيء وجاء التابعون فخالفوهم في شيء، هل من حق التابعي ان يقول الاجماع منعقد وفي مخالفين من مجتهد التابعين؟ فالاصل اللي بيحكي الاجماع ينبغي او يلزمه انه ياتي به اقوال كل المجتهدين الى عصر، او يجعله اجماع مقيد، يقول لك ايه اجمع المتقدمون او ما اجمع الصحابه، او انعقد الاجماع في القرون الثلاثه المفضله او نحو ده، انما يطلق الاجماع. لا القول الواحد يعني، هل مثلا ممكن يكون لو احيانا لا يرى خلاف الواحد والاثنين؟ لا لا، العرض المعتبر لانه مالكي. لا مش لا هو لا خلاف الظاهريه، لا يرى ان الواحد او الاثنين لا يخش الاجماع. لا، في وضع حكايه الاجماع يعني دون حكايتها مفاوي او دون اثباتها مفاوي، هل هو فعلا نطق على ذلك؟ سيدنا العرب عشان اشتهر كلامه، لكن ممكن انت لو بحثت ونقرت اكثر هتلاقي موافق له غيره. وخصوصا ان هو ما بيقولش بهوى يعني ده راجل جاي دليل ودليله قوي جدا على فكره يعني هو كل الرسول ينفي النسبه الينا ده معناه ايه على الاقل ان هو من عند عمل ليس عليه امرنا فورات فلما اقول من كذا فليس مني مفيش لا يعني ده يمكن رايه اقرب الى القبول يعني صراحه يعني. لا انت ما تقدرش ان الظاهر يعني لو فجرت في قصه الشائب وجاء ايضا في نفس الابط ولكن في صعبة انما المعنى موجود المعنى موجود اللي هي مساله الايه الادميه نفسها والفطره وكذا يعني ما فيش بقى يعني لا يبعد القول بان خصال الفطره واجبه لا هذا القول ليس مستبعدا ليه اذا كانت طريقه وهيئه اختارها ربنا سبحانه وتعالى لنا فكيف نعدل عنها حتى من جهه الاستدلال العقلي فكيف اذا جاء بعض افرادها بهذا الوعيد او خص بعض افرادها بهذا الوعيد لانه قد يكون اقبح في المنظر ولا لا او قد يكون هو اللي يعني بعض الناس يعني يفتخر به او يكون في مبررات للترك يعني مبرر للترك في الشارب اكثر منها في غيره خصوصا انها كانت مشهوره في بني اسرائيل مساله يعني اطلاق الشارب وحرق اللحيه كانت مشهوره يعني حتى ذكروا ان ده كانت من السبب يعني اللي كان بيرفع النساء الى الزنا والعياذ بالله يعني الراجل ده مقتول الشوارب والبتاع كان اعتبرها نوع من الرجول حتى للاسف موجوده الى الان في بالذات الجيش الواحد اللي بيفت شاربه ده هو ده الراجل يعني صحيح انما الامور الاخرى يعني مثلا لو جيت تقول العالم مستوره الابر مستور وان كان طبعا الروائح والكلام انما هو اللي ظاهر ايه؟ هو الشاب فلعله ذكروا هذا البيت انما الاشياء الاخرى ما هي من ناحيه النظر تكاد تكون متكلمه ربما يكون غيره اولى به او اولى منه بالحب اولى بهذا الحب من الشاب نعم صح عائشه رضي الله عنها السواك يدخل فيه الايه؟ السواك يدخل في الفطر بس هو ايضا بس هو طبعا هنا هتقول فيه نص لو لا على طول الاصل وجوب الا ما نعم ما هو ده كده هيبقى لو احنا اعتبرنا قول ابن عربي رحمه الله هنا لشهيد هذا هنقول الاصل فيها الوجوب الا ما خرج بدليل نعم وهو لا يقيد بالاربعين اذا صح الشيخ اللي هو مين؟ لا لا يعني يقع التحريم بعد الاربعين برضه لما قال ذلك حتى اذا صح الشيخ نعم لان هو بيقول من لم ياخذ من شهيد فليس منه وبعدين وقف بالاربعين يبقى خلاص هو ده الاخذ او الحد الاخذ فين قلنا طيب يبقى هنا بنتكلم بنقول ان الخلاف في وجوب التقليم محفوظ عن ابن العربي رحمه الله والقول بان تقليم الاذكار سنه مطلقا حتى لو فحشت في الحقيقه في نظر يعني فان ترك الاذكار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة ومخالفة الآدمية فيه كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية قال ابن دقيق رحمه الله تقليم الأذكار أو في تقليم الأذكار معنية أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأذكار والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء الى البشره وهذا على قسمين احدهما الا يخرج طولها عن العاده خروجا بينا وهذا الذي اشرنا الى انه اقرب الى تحصيل الطهاره الشرعيه على اكمل الوجوه فانه اذا لم يخرج طولها عن العاده او عن العاده يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ وقد ورد في بعض الاحاديث الاشاره الى ذلك لكن في مسند احمد رحمه الله تعالى عن رجل من بني غفار انه صلى الله عليه وسلم قال من لم يحلق عانته ويقلم اظفاره ويجز شاربه فليس منا وطبعا في اسناد ضعف من ايه اجل ابن لهيعه رحمه الله معروف ان ضعف ابن لهيعه ليس بالضعف اللي يطرح الحديث بالكليه نعم هذا ذكر العراقي في طرح التفريد ثم قال وهذا يدل على وجوب ذلك هذا وليس منا يعني، يدل على وجوب ذلك. والجواب عنه من وجهين، أحدهما أن هذا لا يثبت لأن في إسناد ابن لهيعة والكلام فيه معروف، وإنما يثبت منه الأخذ من الشارع فقط، وعلى زيد الأرقام المتقدم. والثاني على الوجه الثاني يعني أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن يقال قوله من غش فليس منا، وهو نفس العراقي يقول بتحريم تحريم الغش والجمهور على ذلك. فطيب لماذا هنا حملنا هذا على غير المحرم وده على المحرم؟ بل ان حديث ما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن هو ده في محل خلاف اصلا، يعني لا يصلح ان انا اتي بدليل في محل هو مختلف اصلا في مسألة، يعني مسألة من لم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليه؟ ما واحد ممكن واحد يقول خلاص يبقى التغني بالقرآن واجب، وهو يحمل على التغني المعروف اللي هو التجويد يعني، وهذا يعني يقول به نفر كثير يعني، بل كل القراء على هذا لتجويد القرآن واجب. فإذا كانت المسألة هنا مختلف فيها فلا يصلح إن أنا أقول نعم لو إن في إجماع على إن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن إن المفروض هنا خلاف الأولى، يبقى ساعتها نقول ماشي إن هذه اللفظة تحتمل وتحتمل. إنما أنتم قلتم في ليس منا أو من غشاني فليس مني حديث صحيح مسلم، يبقى وحملتوا على إنها حرام أو دي لفظة تفيد الإيه؟ التحريم. طب نفس الكلام يقال لنفسي مسألة الشارب وغيره، وهو ده الأولى، لأن يعني مثل هذا الزجر شديد، يعني مثل هذا الزجر شديد، وغالبا ما ورد فين؟ في مواطن الدم الشديد يعني. نعم؟ وفعلا وأتى في بعض الزمائر زي ما أنت قلت الآن، ليس منا من فعل كذا وفعل كذا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا وكذا، وهذا واجب، توقير الكبير واجب، العصر الصغير أيضا واجب، هذا يعني هي الغالب في استعمال ليس منا على ايه؟ على التنفيذ والزجر اللي يصل الى الحر، بل ان بعضهم رفعوا الى درجة الكذب وله وجه في الحقيقة يعني. شكرا. لا يجوز للمرأة لديها الأربعين. أيوة طبعا، احنا قلنا الأصل اللي قررناه في بداية الكلام الاستواء من الذكر والأنثى في الأحكام سواء. أيضا صح شطور في بداية. أيوة طبعا. خلاص ما احنا بقول قبل الأربعين لا نستطيع أن نؤثر. يمكن الرجل هو يعتبر فاحشة، لا والله هي فاحشة هذه تختلف من بيئة لأخرى، يعني في بيئة لا تراها فاحشة هو بيئة أخرى تراها يعني. أما بالنسبة للحلقة عنها شو لو وصل أمر الإيذاء الآخرين سيكون تفاحشة، وهذا أيضا يعني لو كانت يعني، لأن مثل هذه الأمور العرف له فيها دور كبير، العرف له فيها دور كبير جدا يعني. يعني لو تعرف مثلا الآن إن زي ما بنقول تطويل الشعر أصبح علامة على الخلافة مثلا، اللي يعني كان بيقول في وقت من الأوقات لبيان الأصل عدم، ولو أتى واحد بالمنع والتحريم فلو ده وهذا يكون قوي جدا. لا طبعا العرف في مثل هذه العادات أن هي كل الكلام ده في باب إيه؟ محاسن العادات، ومحاسن العادات دي مين اللي يدرك حسنها؟ الناس، البيئة اللي الإنسان بيعيش فيه تطابق الناس له، يعني في مكان يقبلون أشياء ومكان آخر لا يقبلون هذه الأشياء بالمرة، أيا كان فلها دور. احنا قلنا مبنى الشرع على الموافقة لا على المخالفة، مبنى الشرع على الموافقة. توقيت القص والتقليم برضو قيل يستحب كل جمعة وقيل كل خميس وقيل هو مخير بين هذا وذاك. والحقيقة ان هذه المسألة يعني ورد فيها بعض حديث قال النووي رحمه الله ان التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها ثم تطالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه كان يقلب أظفاره يوم الخميس فقيل له غدا يوم الجمعة فقال إن السنة لا تؤخر. فالظاهر إيه؟ أنه رأى أنه صار جدا يوم الخميس فبادر به، وكأنه كان مشهور عندهم أيضا أن القص بيكون إيه؟ من الجمعة للجمعة، وده ما ورد في بعض الأحاديث والحقيقة لا يثبت منها شيء من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول كان يقلم أظفاره ويقص كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. هذا ضعف الحفظ وغيره رحمكم الله. ونحو عن عبد الله بن عمرو وإسناده ضعيف جدا، ونحو عن ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا، ومثله عن عبد الله بن محمد بن حاطب عن أبيه وأيضا في ضعف وانقطاع. لكن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. قال الحافظ في الفتح وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر قال كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة ولكن كان ضعف. وهذا الكلام أظن ابن دقيق سبق الحافظ فيه لأنه قالوا أيضا في شرح عند الأحمر. نعم. ورد برضو بعض الأحاديث في يوم الخميس، لكن قال حافظ في الفرح لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول ورويناه في مسلسلات التيمي من طريقه. وتقدم طبعا حديث أنس بالتوقيت في منازل على أطعيمه. قال القرطبي رحمه الله هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. طبعا قوله المستحب هنا تعبير بالاستحباب يفتقر إلى دليل شرعي، لكن لو عبر بالاستحسان كان إيه أول، لأنه قال ويستحسن كذا ويستحسن تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، هذا يعني له وجه. لكن خلاص الكلام انه لا يجوز الزيادة على 40 ليلة، وقبل ذلك يختلف الامر من انسان الى اخر ومن بيئة الى ايه الى اخر. طبعا هو اشار هنا الى كلام النووي في كيفية الايه تقليم الاظفار ويبدأ بايه ويخرج بايه، في الحقيقة يعني في تكلف خارج عن المألوف، لان لو كان في مصلحة من الترتيب أو بيان كيفية التقليم لبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي رحمه الله لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به. وقال ابن حجر لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، ثم قال وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي لولا أن النووي ومن تبعه وقال كل ذلك لا أصل له في الكلام يعني العلمي. قال وإحداث استحباب لا دليل عليه، إحداث استحباب لا دليل عليه وهو قبيح عندي بالعالم. أيوة صحيح يا رب العالمين. إيه؟ ده هو ده صحيح يعني، لأن النهاردة أنت معنا ما بتقول إن هذا مستحب كأنك بتقول ربنا سبحانه وتعالى قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني فرق إيه؟ الاستحباب زي الكراهة زي الوجوب زي غيره كله يفتقر الى دليل. فمعنى ان انت تقول مستحب نفست في روع المتلقي ان في دليل بيقول كده، يبقى سبب من هذا من التقول على الله عز وجل ورسوله حتى وان لم يكن بطريق مباشر، ولكن هو الناس النهارده تقول كذا مستحب، اول ما يقع في ذهن المتلقي ايه؟ ان الشرع زي هذا الاستحباب، فهو يعني تقول على الشارع وان لم يدع ايه اقول بنت. قال نعم البداء باليمنى اليدين ويمنى الرجلين له اصل، وهو كان يعجبه الايه التيامن. نعم. طيب نأتي بقى لمسألة دفن الظفر والشعر. هذا استحبه تقريبا الجمهور يعني الحنفية والشافعية والحنابلة استحبوا ان ما قطع من الظفر والشعر يدفن. وردت بعض الاحاديث في ذلك لا يثبت منها شيء ايضا. منها عن نيل بنت مشرح قالت رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها، وقال أي بني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث فيه محمد بن سليمان وعبد الله بن سلمة رضي الله عنهما في حافظ التلخيص أو عند الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الشعر. عن عبد الجابر بن عبد الجبار بن وائل عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه عن سلمة كان يأمر بدفن الشعر والأظفار. طبعا لو ثبت يبقى الدفن واجب مش مستحب فقط يعني. وفي إسناده ضعف وانقطاع. طبعا قالوا البيهقي بعد ما روى الحديث الشعر قال هذا إسناد ضعيف وروي من أوجه كلها ضعيفة كما في الشعر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال فسلم ادفنوا الأظفار والشعر، هذا أيضا في الأمر، فإنها ميت. فهو بعد طبعا إلا أن ابن قدامة رحمه الله قال في المغني أو نقل في المغني عن مهنة قوله سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وظفره أيسنه أم يلقيه، قال يسنه. قلت بلغك فيه شيء، قال كان ابن عمر يسنه. لكن في الحقيقة لم أقف على هذا الإسناد. وعلى فرض ثبوت يعني فلعله قصد عدم إيذاء الآخرين به. وطبعا الاستحباب كما قلنا ونقول دائما لا يثبت إلا به دليل، لكن لو جعلناه من محاسن العادات فلا حرج. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طرف بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار ورص البراجي وأسف الإبر وحلق العانات وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديث عمار رضي الله عنه وصححه ابن السكن قال الحافظ وهو معلول. ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكر. وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونصف الإبط وحلق العانة. قوله إعفاء اللحية، إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس وفي رواية للبخاري وفي اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أو في اللحى، وهو بمعنى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. الأخذ من العرض. قال قاضع عياد يكره حلق اللحية وقصها وتحرقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزاد ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة قوله استنشاق الماء وسيأتي الكلام عليه في الوضوء قوله غسل العمرة يأتي الكلام في كل الكلام ده في اللحية والشارب والكلام ده يأتي الكلام في الكلام كله وغسل البراجم هي بكسر الباء الموحدة وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم برجمة بضم الباء والجيم ويعقد الأصابع ومعاطفها كلها وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه قوله وانتقاص الماء وبالقاف والصاد المهملة وقد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء وكذلك فسره وكيع وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص الدم بسبب استعمال الماء في غسل مذاكير وقيل والانتضاح وقد جاء في رواية بدل الانتقاص الانتضاح والانتضاح نصف الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وذكر ابن الأثير أنه روي انتفار بالفاء والصاد المهملة وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء قال والمراد نصفه على الذكر لقولهم نصف الدم القليل نفصه وجمعها نفص قال النووي هذا الذي نقله شاذ قوله نسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة هذا شك منه قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس الأولى قال النووي وهو أولى وسيأتي الكلام على المضمضة في الوضوء وقد استدل الرافعي بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ عشر من السنة ورده الحافظ في التلخيص بأن لفظ الحديث عشر من الفطرة قال بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينتهي الضليل على عدم الوجوب لأن المراد به السنة أي الطريق للسنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا المضمضة والاستنشاق السنة رواه الدارقطني وهو ضعيف وطبعا الأحاديث الثلاثة أوردها المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ليحصر عدد خصال الفقه ما قصة غير هذا ثم بعد ذلك سيبدأ في التفصيل في مثل هذا الموضع ليس يعني مقبولا ولكن هي كما قلنا لأن منهج الشوكاني رحمه الله هو يعني شرح الأحاديث مستقلة عن بعضها فكل حديث يعطينا يعني تجد به قريحته أو تتوفر عليه سنته يقول يعني يجد مشروع في شرح حديث يطول فيه دون الارتباط بالإيه بالباب فاحنا نخلينا إن شاء الله مع الإيه ترتيب المجد واللي يجد من المناسب المطلوب ان شاء الله ندخل بقى في الكلام احنا كده اتكلمنا عن الحديث معلوم طبعا هنا الحديث الظاهر والله اعلم ان هو من مرسل طلق بن حبيب واما روايته مرفوعا فمصعب بن شيبه قال فيه النساء منكر الحديث وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني حاول تحسين الحديث بمجموع طرقه كما في الجروع هل هو لا المصطفى لكن مصعب بن شيبة يعني نسائي قال منكر الحديث وهو مدار الحديث عليه باب الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن من قدوم متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين قوله الختان بكسر المعجمة وتخفيف المسمى مصدر ختن أي قطع والخدن بالفتح ثم سكون قطع بعض المخطوط من عضو المخطوط، والختان والختان اسم لفعل الخاتم ولموضع الختان كما في حديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان. قال المولي ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به. وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال أو المستحق في الرجال قطع القلب، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدلي. وقال ابن الشقاق حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كشف المتدلل ولا يتدلل الغالب المتدلل وقال ابن كشف فيما نقله الرافعي يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة إن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي وهو شاذ والأول هو المعتمد. قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه لسه. وقال المورد ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواد أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. قال النووي ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال المعجمة، وختان المرأة خطا بقاء وضاد المعجمتين. وقال أبو شامة كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل أعذار والخط يختص بالنساء. وقال أبو عبيد عذرت الجارية والغلام أعذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما واختتنتهما، أو عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعنى. قال الجواري والأكثر خفضت الجارية. قال وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت فلسته فصار كالمختون. وقد استحب العلماء من الشافعية في من ولد مختونا أن يمر بالموت على جماعة من العلماء ولا العلماء من الشافعية ما هي طبعا سأل نفس النسخ عليه سأل نفس الدار وقد استحب جماعة من العلماء في من ولد مختونا أن يمر بالموت على موضع الختان من غير قطع. قال أبو شامة وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تاما، بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله. قوله من قدوم بفتح القاف وضم الدال وتكفي فيها آلة النجارة، وقيل اسم الموضع الذي ستر فيه إبراهيم والذي تستطيع قال بل قد ذكر في باب فضل إبراهيم الخليل عليه السلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مع ذكر السنين. وأورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وهو مذهب الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر. وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ويرده حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي. وله أيضا وجه أنه يحرم قبل 10 سنين، ويرده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم 7 من ولادتهما. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه. قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين وإذا قلنا للصحيح استحب أن يختتن في اليوم 7، وإذا قلنا للصحيح تحب أن يختتن في اليوم 7 من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من 7 أو يكون 7 سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب. واختلف في وجوب الختان، فروى الإمام يحيى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه واجب في حق الرجال والنساء. وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضى قال النووي هو قول أكثر العلماء أنه سنة فيهما. وقال الناصر والإمام يحيى إنه واجب في الرجال لا في النساء. احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم بلفظ ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهو لا ينتهض للحجية بما فيه من المقال الذي سنبينه هنالك. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليختتم. وقد ذكره الحافظ في الترخيص ولم يضعفه وتعقب بقول ابن المنذر: ليس في الختام خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وبحديث أم عطية رضي الله عنها وكانت خافضة بلغم: أشمي ولا تنهك عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم. من حديث الضحاك بن قيس وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه على الضحاك، وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم، وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن، وأعلوه بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف، وتبعه ابن عدي في تجهيله والبيهقي، وخالفهم عبد الغني بن سعيد فقاله محمد بن سعيد المصبوط في الزندقة، رواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر والبزار وروى عنه.